أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل ومن الناس من يقول

ترى الأرض هامدة فإذا يا سلام يا سلام يا نور ذلك بأن الله هو الحق وأن لله له في الدنيا

والشجر والدواء كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم.